ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفورها في السماء تؤتي كل حين بإذن ربنا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يا رب خليك الله خليك يا رب وبذل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الله ما يشاء يثبت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا فإن مصيركم إلى النار قل Thank you. الله الذي خلق السماء الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الله الذي خلق السماوات والأرض لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك

رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن وانظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الظلم والكفن هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل تلاها على تسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي وفقر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم باستماعنا مركز فقيس محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمد حسن الخياط نقلة توزيعا على تسامح حضراتكم صوتا وضوءا لصاحبها المعلم زكي البلبوسي المقيم ببيت هاشم بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر المحافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لأصحابها أولاد عدنان أولاد عدنان المقيمين في شرشابة مركز جدة محافظة الغربية أسرة الراحل الكريم عائلة عبد الرحمن يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم هذا العزاء وقد قام بواجب الضيافة المتر عاطف عبد الصمد المقيم بمدينة الشرطة